بارك الله فيكم ما جاء وين وين إلا الساعة أعلم. شيخ بارك الله فيكم، أخذنا فيما سبق أن الإنسان ينبغي له أن يعني يعمل الصالحات حسب الحال، فأعلم قاعدة ما أريد أن أعرف صحتها، وهي قولهم العبادة تعمل كل شيء في وقته، ولمن ينسب ما أدري والله ما أعرف، لكن كما سمعت الرسول كان يصوم حتى يقول يقال لا يفطر ويفطر حتى يقول يصوم، وكذلك في القيام. والإنسان إذا انتقل من عباده إلى أفضل فهذا طيب، هو ما راعى عليه شيء. هل نستطيع أن نقول بها العباد تعمل كل شيء في وقته أو أفضل منه أو أفضل، يعني أنا أن يتعبد لله تعالى بما نسب الحال إلا الفرائض، والفرائض ما فيها تغيير، لا بد من أن تكون على ما جرى تعالى الشر. نعم صحيح، هذا خير، لكن شرط أن يحسن عمل، لأن هذا أدرك العمل والنية، والأول لم يدرك العمل لكنه أدرك النية وعمل أيضا عمل ما استطاع. نعم خالد. نعم يعني بالسند، ولهذا دائما مثلا يمر علينا روى فلان بسنته الى فلان، الى عمر الى علي الى عثمان، يروى عن عمر الخطاب بالسند، لكن طاهر روينا احسن. نعم ايش نعم مثل ايش عبد المكذب واحد تذكر اذا غد نشوف الاخر. نعم لا لا قصد العباد ولا لا معروف. ايش يقول بعض الهيئات الخيرية يكتبون على الباب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، هذا غلط مو صحيح، الرسول ما يرى عنه ولا يعلم عنه، وإن كان قد ورد أن أعمال أمتي تعرض عليه، لكن هذا العمل بالذات ما تستطيع أن تلزم به. ثم أن في بعض هي آيتان وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون ما في والمؤمنون ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة، والآية الثانية وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون، في إحدى الآيتين في المنافقين تهديدا لهم. نعم أنا قصدت الآخر اللي وراء. نعم صحيح، ورب حامل الفقه غير فقير ورك ترك خالي، أقول ورك ترك خالي، خل نثبت هذه من اللي أنت غمضتها وغيبتها، رب حامل فقه غير فقير ورب حامل فقه إلى من هو أفضل منه، هذا صحيح. لا لا أبدا لا لابد، وأنا ذكرت لكم أثر عبد الله بن مسعود ليتبين لكم أنه ليس الفقه أن الإنسان يعلم الشريعة فقط، لابد من علم وعمل، والإنسان اللي ولا يعمل، ما هو فقير. وين الفقر؟ الكفار يعلمون ولا يعملون، حكم الله عنهم بأنهم إيش؟ لا يفقهون. نعم إيش؟ والله هو على كل حال إذا الإنسان إذا عمل عمل وسمع ثناء الناس عليه ضروري سيفرح، لكن هو لا يبالي لو لم يسمع عليه لا ينثني عن عمله. فهو يقول أنا أحمد الله عز وجل أني كنت في مقام يثنى علي فيه، لكن لو لم يسمع علي ما ثناني هذا عن عمل. هذا الإخلاص. نعم نعم لا شك إن هذه غفلة الإنسان حين فعل العبادة يدل على نقص الإخلاص عنده. كيف ذلك؟ لأن من أخلص لشيء فلا بد أن يكون ذلك على بال، على بال. وإذا غفل معناه أن ما هناك قصد قوي يحثه على أن يعمل. المسائل القلوب صعبة جدا، صعبة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. ما هي هي؟ يعني نحن والله نزلنا إياكم الإخلاص، نعمل الأعمال الظاهرة ونجيدها والإنسان يعني، لكن مسألة الإخلاص مراقبة القلب وإصلاح القلب هذا ضعيف عندنا، ضعيف. هنا ولذلك نحث أنفسنا وإياكم دائما على أن الإنسان يشوف القلب. ويكفي بهذا قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لم يقل من أغفلنا لسانه. نعم الفقهاء نعم كيف ينتبهون الرواتب هنا إيه؟ هذه الأرض التي أمسكت الماء ولكن لا تنبت. نعم لا لا لا العلماء غير العاملين دون ما رفعوا رأسا في دين الله، ربما يستفاد لكن ما يكون هذا. ألا يكون في نقل المحدث الحديث فقط نعم معناه فيه منفعة في نفسه؟ لا وأنه يأخذ أجرا؟ لا، هذه المنفعة عن تحمل الحديث وأدائه والتعب فيه، لكنه لا ينتفع بالحديث. والرسول ذكر مثلا لمن انتفع بما جاء به. بعض السلف روي عنهم أن الوفاة يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، وبعضهم يقول أمر نية أمر شديد لكن حبب إلينا شيء فجمعناه. نعم يعني ما فقه هذه الآثار المروية عنهم مع أنهم سادات العلماء والسلف الصالح؟ هذه في أول طلب الإنسان، في أول الطلب ربما يريد شيء. نعم إما أن يريد أن يكون مثل إخواني وأقراني أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا كثر علمه وغزر علمه وعرف أحكام الله تعالى وحكمها انقلب الأمر، انقلب الأمر. وهذه يقولون هذه الكلمة فيما أظهر لي أنهم يريدون أن لا ينثني عزم الإنسان إذا أحس بشيء في نفسه أو في نيته، فإن الأمر سوف يعود إلى أحسن. وكان منها جاذب. نعم أمسكت الماء. نعم وجاذب هذا ايش الأجاذب؟ يعني الجد، تعرف الجد ما في نبات، يعني أجاذب لا تنبت، يعني